يقول هل المبيت عند مسجد الشيخ ابن باز يعد من منى وهل يصح حج من تتمته وغيرها؟ لكن يقول هل المبيت عند مسجد الشيخ ابن باز يعد من منى؟ مسجد الشيخ ابن باز اين؟ عزيزية ليس في منى. يسأل اصحاب التكاسي يقولون هل عزيزية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.